جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن الاطباع خاص بطواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع، فما بال طواف الإفاضة في يوم النحر؟ طواف الإفاضة لا يشرع فيه، لأنه معلوم أن الذي حصل هو إنما كان في طواف القدوم أو في طواف العمرة، وأما طواف الإفاضة يمكن الناس يجون عليهم ثيابهم، لأن الناس إذا رموا الجمرة وحلقوا لبسوا ثيابهم وجاءوا يطوفون عليهم ثيابهم، ما عليهم أردية. يقول: أريد أن أحج ومعي زوجة، فهل يجب علينا الرمل؟ لا، ليس عليها رمل، وإنما تمشي معه بدون رمل. إذا انتقض الوضوء حال الطواف فماذا يفعل؟ ينصرف ويتوضأ ويستأنف الطواف من جديد. هل الطواف، لأن الطواف مثل الصلاة، لو أن إنسان أحدث في أثناء الصلاة راح يتوضأ يأتي بها من الأول، وكذلك الطواف إذا أحدث فيه توضأ وأتى به من الأول. يقول: هل الطواف في الطابق العلوي في الأجر مثل الأول، علما بأنه في العلوي لا يستطيع أن يقبل الحجر؟ ما كما هو معلوم الطواف صحيح، ولكن لا شك أن كلما قرب من الكعبة يعني كان أولى، ولكن من حيث النسائق وأنه جائز فكل ذلك طواف صحيح ومشروع، كلما كان داخل المسجد هو مشروع، وإنما الذي لا يجوز أن يكون خارج المسجد، لا يصح الطواف من خارج المسجد، وأما ما كان من داخله فإنه يصح، وكلما قرب الإنسان من الكعبة لا شك أن هذا أولى. حكم لبس الإحرام في المدينة على أن تكون النية من ذي الحليفة، هذا هو المشروع، إن الإنسان يتهيأ وهو في منزله يغتسل ويتنظف ويلبس إزارة ورداء، وإذا جاء الميقات ينوي ويلبي، هذه السنة. يقول: شخص يتعبه البقاء في الإحرام كثيرا وهو متمتع، فهل يجوز له أن يلبسه عصر عرفة؟ إيش السؤال؟ شخص يتعبه البقاء في الإحرام كثيرا وهو متمتع، فهل يجوز له أن يلبس الإحرام عصر عرفة؟ المشروع للإنسان أنه يحرم يوم ثمانية، إذا كان الحاج يحرم بالحج يوم ثمانية، السنة في حق المتمتع أنه يحرم يوم ثمانية قبل صلاة الظهر، وكون الإنسان يعني يصعب عليه ويشق عليه أن يبقى في الإحرام، يعني قد يشق عليه، يمكن إذا شده شدا يعني يصير كالمقيد فيصير أسفله يعني مشدود عليه، لكن إذا جعله واسع أن يتحرك بسهولة ويقوم بسهولة ويجد بسهولة، هذا لا يؤثر عليه، يمكن يؤثر عليه إذا شده شدا بحيث يكون أسفله مثل أعلاه، يصير كالمقيد، لكن إذا شد من فوق خلاه واسع من تحت يعني يقوم ويتحرك ويذهب ويأتي ويجلس يكون ما يجد مشقة. يقول: شخص حج قارنا لكنه لم يدفع نقود الهدي إلا بعد الحج، فما الحكم؟ ما أدري إيش معنى بعد الحج، يعني في أيام التشريق ما في بس، أقول لا بس، إذا دفع في أيام التشريق ما في بس، المهم أن يذبح الهدي في أيام الذبح التي هي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة إلى غروب الشمس. يقول: هل يجوز أن يسأل الإنسان أو يسأل غيره أين الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء ذلك عنه، قال الجاري أين الله؟ فأشار في السماء وقال في السماء، يعني فهذا من عقيدة المسلمين، الله فوق العرش مباين للخلق، ليس حالة في المخلوقات والمخلوقات حالة به، فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه فوق عرشه، والمخلوقات كلها يعني دونه، وهو يعني الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية واستدل على أنها مؤمنة بأن قالت أنه في السماء. يقول: ما حكم إشغال الناس بالتبديع وقول من لا يبدع فهو مبتدع؟ من لا يبدع المبتدع فهو مبتدع. يشتغل الإنسان بما يعود عليه بالخير ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، ولا يشغل نفسه بالتبديع على غير حق وعلى غير هدى، وإنما يرجع إلى أهل العلم إذا أشكل عليه ويعرف ما هو بدعة وما ليس بدعة، ويأخذ بكلام أهل العلم الذين يفيدونه ويبصرونه. يقول: حفظك الله، هل يشرع الإشارة عند نهاية الشوط السابع؟ نعم، عند نهاية الشوط السابع يفعل مثل ما يفعل عند الشوط الأول، فتكون الإشارات ثمان، لأنه في الأول وفي الآخر. وكذلك بالنسبة للمروة فإنه يدعو في جميع الأحوال، يكون الدعاء ثمان مرات، في البداية والنهاية، كل ذلك سائر. هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وسافر بعده ينوي الإفاضة ويسافر بعده، يكون حصل منه الفرض وحصل منه الواجب الذي هو طواف الوداع. هل الوقوف بجبل الرحمة سنة؟ بدعة، ليس بسنة، هذا ليس من السنن، يكون الناس يروحون للجبل يصعدون، هذا ما فعل رسول ولا فعله الصحابة. الإنسان يجلس في أي مكان ويستقبل القبلة ويدعو، أما يشغل نفسه في الصعود والنزول هذا من تكليف النفس من على غير أساس وعلى غير بينة. يقول: ما حكم الصلاة داخل حجر إسماعيل؟ النافلة صحيح يجوز، لأن من صلى داخل الحجر كأنه صلى في داخل الكعبة، من صلى في داخل الحجر كأنه صلى في داخل الكعبة. هل ترفع الأيدي كهيئة التكبير في الصلاة عند البدء في الدعاء على الصفا والمروة عندما يقول الله أكبر الله أكبر؟ يرفع يديه، يرفع كهيئة يديه المصلي، يرفع يديه من وهو يذكر الله عز وجل ويدعو كله، يرفع لكن اليدين. يرفع يديه ما يهم هو يرفع يديه الله أكبر الله أكبر، وإنما يرفع يديه رفع الدعاء. يقول: من ذهب للحج مباشرة إلى عرفة في اليوم التاسع فكيف يطوف للقدوم؟ هل يكفي طواف الحج عن طواف القدوم؟ طبعا القدوم هو عند القدوم، فإذا ما حصل القدوم إلا بعد الحج يطوف طواف الإفاضة. يقول: هل يجوز لمن عليه الهدي في الحج أن يصوم 10 أيام بدلا عن الهدي حتى ولو كان قادرا على الهدي؟ لا، ما يجوز، من كان قادر لا يجوز له، لأن الصيام بدلا عن الهدي، قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فقوله فمن لم يجد معنى ذلك أنه لا يصار إليه إلا عند عدم القدرة على الهدي. يقول: من فاته وقت الرمي ماذا عليه؟ إذا كان فاته وقت الرمي حتى خرج اليوم 13 فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. شخص وقف في عرفة وقبل الزوال تعب تعبا شديدا فأخذ إلى المستشفى ولم يخرج إلا في اليوم 15 من ذي الحجة، يعتبر وقف ما دام أنه حصل من وقوف بعد طلوع الفجر، فإنه وقوف صحيح. وقال متى؟ قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ قبل الزوال تعب من وقف قبل الزوال فوقوفه صحيح، لكن ينبغي أن يعلم أن الإنسان يكون وقوفه بعد الزوال، لكن إن حصل أنه لم يقف إلا قبل الزوال مثل صاحب السؤال فإنه وقوفه صحيح، لأنه داخل تحت حديث عروة بن مضرس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وكان وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، لأن ما قبل الزوال هو ساعة من النهار اللي هو نهار عرفة. يقول: شخص لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد أجله فطافه مع الوداع، فطاف طواف الوداع ولم يسعى وسافر إلى بلده. ما لم يسعى؟ نعم، يعني وقد سعى قبل ما أعطاه القدوم. ما ذكر ذلك. إذا كان الإنسان يعني قارن أو مفرد وسعى مع طواف القدوم ليس عليه سعي، ما في طواف إفاضة. لكن إذا كان ما قدم مكة إلا بعد الحج أو لم يسعى مع القدوم فإن عليه سعي، لأنه لا بد من السعي للحاج والمعتمر. لا بد من السعي للحاج والمعتمر. إيش السؤال؟ شوفون ما هو السؤال؟ طاف أجل طواف الإفاضة إلى يريد أن يجعله مع الوداع. له أن يؤجل ولكن ينوي الإفاضة ويخرج بعده ويغني عن الوداع ولو كان بعده سعي، ولو كان بعده سعي كالمتمتع الذي عليه طواف وسعي، فإنه يعني السعي تابع للطواف ولا يضره أن يكون آخر أهل البيت. يقول: الآن مع وقت الزحام هل يجوز المرأة يستحب لها أن تقبل الحجر الأسود؟ لا، ما يستحب لها. يقول: عملنا عمرة قبل أشهر وعند الشوط الرابع دخلنا الحجر وصلينا ركعتين ثم خرجنا من حيث دخلنا وأتممنا الأشواط، فهل علينا شيء؟ ما كان ينبغي هذا، يعني ركعتين يصلونها بعد من أنتهوا من الطواف، لكن ما دام أنهم يعني رجعوا وحصل منهم مواصلة الطواف وأنهم ما خرجوا مع الباب الثاني الذي يكون ما طاف، يعني يعتبروا طافوا، يعني ما سقط عليهم شيء من الطواف، لكن فعلهم كونهم في أثناء الطواف يدخلون يصلون هذا غلط. الصلاة ما تكون بعد الفراغ من الطواف. متى يقطع الحاج التلبية؟ الحاج يقطع التلبية إذا فرغ من رمي جمرة العقبة. يقول: هل لا بد في المزدلفة من المبيت أم يكفي حط الرحال؟ لا بد من المبيت، ويجب يجب المبيت، يعني حط الرحال يركض حصى ويمشي هذا غلط، وإنما ينزل ويصلي المغرب والعشاء ويبيت وحتى يصبح، وإن كان ممن يرخص له يذهب في آخر الليل فالمبيت واجب. يقول السائل: هل يكون إلصاق الصدر في الملتزم والتمسح به بعد الصلاة خلف المقام أو بعد الشرب من ماء زمزم؟ لا نعلم له وقتا معينا. يقول: أريد أن أحج عن أمي فكيف أفعل؟ انوي عند الحرام أن الحج لأمك، انوي بقلبك أن الحج عند الحرام لأمك، وإن قلت لبيك عمرة لأمي أو لبيك حجا لأمي جالس. بعض المشرفين على الحملات يطوف مع الحجاج ويدعو ويؤمن خلفه ويدعون معه، ويكون في هذه الحالة يطوف وجهه للحجاج أي بظهره، هل يصح هذا الطواف؟ لا، ما يصح إذا كان هذا فعله، وأنه يعني يجعل الكعبة عن يمينه ويمشي على وراه، هذا مو بطواف. الطواف أن يكون الكعبة عن يساره ويكون متجها يعني كما هو شأن الطائفين، أما أن يمشي على وراه ويجعل الكعبة عن يمينه فهذا ليس طواف. أما إذا كان يلتفت أحيانا كذا، أما يكون هذا شأنه هذا غير صحيح. هل الاطباع يكون للآفاقي والمكي أم للآفاقي فقط؟ للطباع يعني كما هو معلوم الذي يأتي، يعني بالنسبة للآفاقيين صحيح، لأنهم جاءوا من الآفاق والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني فعله في عمرة الجعرانة، وقد كان عليه السلام جاء من الطائف وأحرم من الجعرانة، فالذي يحرم كل من يحرم ويطوف طواف العمرة أول ما يعني يطوف يعني يستعمل هذا الطواف، هذه سنة لهي الطباعة. يقول: هل أستطيع أن أشتري الهدي من الآن عن طريق دفع مبلغ الهدي؟ عن طريق عن طريق دفع مبلغ الهدي إلى هذه الكشكات؟ يمكن، لأن هذه وكالة تعطي البنك الإسلامي الجهة التي حولتها الدولة، ما تعطيه لكل أحد، ما تعطي قيمة الهدي لكل أحد، ولم يعطيها الجهة المعتبرة عند الدولة. من الآن أو بعد الآن كل ذلك سهل، لأنك توكل يعني يذبح لك يوم العيد والأيام اللي بعده. يقول: حججت العام الماضي، طفت الإفاضة بنية الوداع، أو طفت نعم أخرت الإفاضة مع الوداع بنية الإفاضة 6 أشواط وإقيمة الصلاة، فصليت ثم أكملت الأشواط 7 ثم سعيت ولم أخرج مباشرة لقرب صلاة العشاء، صليت ثم خرجت، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. ما حكم من لم يبت مزدلفة وتحرك آخر الليل قبل الفجر غادر إلى منى دون عذر؟ ما في بأس إن شاء الله. من طاف طواف الوداع ظنا منه أنه سيغادر مكة فتأخرت رحلته لأيام، هل يعيد طواف الوداع؟ أيهما أفضل للمرأة إذا حبست بسبب الحيض ولم تستطع البقاء، أن تشترط عند إحرامها أن محلها حيث حبست، أم تطوف وهي حائض؟ بعض العلماء يقول أنها تشترط وأن ذلك ينفعها، لكن كونها تطوف وهي حائض لا، ليس لها تطوف وهي حائض، وإنما عليها أن تنتظر حتى تطهر أو تذهب إذا كان الذهاب يعني والرجوع لا يشق عليها، فإنها يمكن أن تذهب وترجع إذا كان لم يمكن البقاء والانتظار حتى تطهر، يمكن أنها تذهب وترجع إذا كان المسافة قريبة وكان الرجوع سهل وهي لا تستطيع الانتظار، لها ذلك. يقول: أمي عاجزة جئت بها للحج فكيف أعمل؟ يعني إذا كانت أنها تمشي أنت أحسن إليها وعاملها ويعني بر بها وقم بخدمتها، وإذا كانت ما تستطيع إلا بركوب يعني فأنت استعمل العربات هذه لي، يعني المهم أنك تخدمها وتعمل الشيء الذي فيه راحتها. يقول: من أدى عمرة التمتع فهل له بعد ذلك أن يتطيب ويقص أظافره في أيام العشر من ذي الحجة؟ إذا انتهى الإنسان من العمرة ودخل يعني وطاف وسعى وقصر، إن كان سيضحي لا يأخذ شيئا من شعره، وإن كان ليس مضحيا فإن له أن يأخذ. هل يجوز لبس الحقيبة على الظهر حين الإحرام في الحج؟ يجوز. امرأة تمت إجراءات الحج لها وهي كبيرة في السن وتوفي زوجها فجأة، هل تسافر إلى الحج أم تبقى؟ فجأت إيش؟ لا، وتوفي زوجها فجأة وهي قبل السفر؟ تمت إجراءات الحج لها هي كبيرة في السن توفي زوجها فجأة، هل تسافر إلى الحج أم عليها أن تعتد وتبقى في بيتها؟ لا تسافر وتبقى في العدة والإحداد، وإذا يسر الله لها الحج فيما بعد حج. يقول: ما الدليل على تحريم تقليم الأظافر على المحرم؟ أجمع العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يقلم أظفاره. يقول: هذا أكثر من سؤال، وأنا ذكرت هذا في تبصير الناسك. أكثر من سؤال حول أن بعض البلدان تجعل مثل الكعبة لتمرين وتدريب الحجاج قبل أن يأتوا. هذا غلط، هذا ناس ما يعني ما يعرفون اللي يصير قدامهم شيء يفعلون، يعني ما يتعلمون أمور دينهم بدون يعني هذا الفعل الذي لا ينبغي ولا يصلح، يجعلون كعبة يعني يطوفون بها. أيوة. هذا أقول هذا من الغلط البين والخطأ الواضح، لا يسوق مثل هذا العمل. يقول: جزاك الله خيرا، هل يبدأ التكبير من الليلة الأولى من عشر ذي الحجة. نعم، من حين غربت الشمس من حين ثبت يعني دخول الشهر فإنه يبدأ التكبير. قال وهل يرفع الصوت به؟ يرفع الصوت حتى ينبه الناس، يعني ينبه الناس والناس يذكرون الذي غافل يتنبه ويكبر. يقول وهل نكبر بعد الصلوات؟ لا، لا يكبر بعد الصلوات. أقول لا يكبر بعد الصلوات إلا يعني في أيام التشريق. يقول أحسن الله إليكم، نحن عندنا إذن من الدولة وترخيص بتشكيل هيئة أمر بالمعروف. إيش إيش؟ نحن عندنا إذن من الدولة أو ترخيص بتشكيل هيئة أمر بالمعروف. وهذه الهيئة يكون عندها فروع في المدن والمناطق، فهل يجوز لنا فتح فرع وما هي الضوابط؟ أبدا، هذا شيء جيد إذا كان أن الدولة يعني قامت بهذا العمل وأذنت بهذا العمل فهذا من أحسن أعمال الدولة، لأن الأمر معروف والنهي عن المنكر هو يعني ميزة هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا رخصت الدولة فهذه من علامة الخير لها، يعني أنها تمكن من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول من صلى مطبعا هل تقبل صلاته؟ نعم تقبل صلاته، لأن ما دام أن كتف الآخر مغطى، لكن الذي ينبغي الإنسان عند الصلاة يكون على الكتفين، لكن حيث يكون يعني الكتف الثاني على شيء تصح صلاته. يقول بارك الله فيكم، أريد أن أرسل مالا للأضحية في بلدي للفقراء وأنا مقيم هنا، وهذا لأن الأمور ميسورة هنا بكثرة الأضاحي، فهل يصح؟ يصح، يعني كونك تضحي عند أهلك وترسل يعني نقود عند أهلك يعني أنهم يضحون ويأكلون ويطعمون الفقراء، هذا شيء جيد وهذا هو الذي ينبغي وهذا مستحب. يقول هل يجوز طلب الجنسية الأوروبية للمقيمين ببعض هذه الدول؟ ليس الإنسان أن يأخذ جنسية البلاد الكافرة إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، يعني بحيث يعني ما وجد في البلاد الإسلامية ما يحصل به ذلك، فإن الإنسان له يعني أن يعني يحصل الشيء الذي يتمكن فيه من الإقامة يعني في ذلك البلد. أما إذا كان في البلاد الإسلامية يمكنه ذلك فلا يسوغ له أن يعني يذهب إلى بلاد الكفر ويبقى فيها ويسعى إلى تحصيل الشيء الذي يمكنه من البقاء فيها. يقول هل المكوث بمسجد نمرة يعتبر أنه أدى الوقوف بعرفة؟ مسجد نمرة مقدمته ليس من عرفة ومؤخرته من عرفة، فالذي يصلي في مسجد نمرة إذا فرغ الصلاة يذهب إلى آخره أو يخرج إلى بره بحيث يكون خارج العلامات، والعلامات هي تكون يعني معروفة بجوار المسجد، ليس مقدمته ليست من عرفة ومؤخرته من عرفة. يقول هل مزدلفة من الحرم المكي؟ نعم مزدلفة من الحرم، ولهذا قالها مشعر الحرام، المشعر الحرام، وأما عرفة مشعر حلال لأنها في الحل وليست في الحرم، وأما مزدلفة فهي من الحرم. ما حكم التعلق بأستار الكعبة للدعاء؟ لا يفعل، أقول لا يفعل ذلك، يعني يستقبل القبلة ويدعو ولا يتعلق. السؤال الثاني، ما حكم حلق اللحية في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الإجرامية والطائفية؟ لا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته، وإنما يجب عليه إعفاؤها، وطاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة أي مخلوق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا من تخويف الشيطان ومن تسويف الشيطان، أن الإنسان يعني يخذل ويقول أن افعل كذا